في حديث الملحمة قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيتعاد بنو الأب كانوا ماء فلا يجدون إلا واحدا. في الملاحم بقى هنقاتل، يعني هنقاتل مع الروم، ظني والله أعلم إن هم أمريكا وأوروبا، وهي التحالفات اهي جهزت اهي جاية المعركة الكبرى التحالفية التي أخبر عنها رسول الله محمد. أمريكا وأوروبا وهيجروا معاهم العرب، هيجروا معاهم العرب. ما هو من لم يمت من أجل الحق أماته الله من أجل الإيه؟ من أجل الباطل. وفي تحالف تاني بقى، الشيعة والشيوعية، إيران ومعها روسيا والصين وغيره. شوف لما معركة تقوم بالطريقة دي تاخد الديه بقى، تاخد ملايين من الرجال، وبعدها هيظهر الخليفة وبعدين يقود المسلمين لقتال الروم بس. تغدر أمريكا وأوروبا لما الروم، ويقولنا بقى تحت ايه 80 راية، تحت كل راية 12,000، يعني 1,000,000 جندي، 960,000. فطبعا يموت من المسلمين الآلاف والآلاف والآلاف. فبسبب الحروب الأهلية والملاحم الخارجية مع الكفار يموت الرجال ويبقى ايه؟ ويبقى النساء. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 99، درس رقم 99 والحديث 114. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن أتكلم في هذه الليلة عن حديثين في الصحيحين، الحديث رقم 114 والحديث 115، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روى الإمام أحمد في المسند والشيخان في صحيحيهما من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لأحدثنكم، سيدنا أنس بيقول لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، يعني أنا هقول لكم على حديث عن النبي محدش غيري أو بعدي هيقوله لكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة، أي من علامات الساعة، أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا. دول كام؟ 3، واتكلمنا عنهم قبل كده، قلة العلم وظهور الجهل وظهور الزنا والخمر والمعازف وغيره. ارجع بقى بالتفصيل لان احنا مش هنعيد اللي فات، اتكلمنا عن العلم في 3 محاضرات سبقت، 94 و95 و96، 3 محاضرات ورا بعض. لكن الزيادة بقى في الحديث، ما تصلي على الحبيب، قال وتكثر النساء. النساء ايه؟ تكثر، يعني النساء هتبقى أكتر من إيه؟ من الرجال. وتكثر النساء ويقل الرجال، كده 5 علامات النبي ذكرهم صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة: قلة العلم، ظهور الجهل، ظهور الزنا، كثرة النساء، قلة الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون لـ50 امرأة القيم الواحد. سيدنا أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. لأحدثنكم ده جواب، قال لك جواب قسم محذوف، أي والله لأحدثنكم، ده معنى كلام سيدنا إيه؟ أنس، كأنه يقول والله لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. طب إزاي لا يحدثكم أحد بعدي؟ يعني سيدنا أنس بيقطع إن مفيش حد بعد سيدنا أنس سيحدث بهذا الحديث. قال لك: وعرف أنس رضي الله عنه أنه لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله غيره. كون إن سيدنا أنس يحلف إن ما حدش بعدي هيقول لكم الحديث ده، فوالله أعلى وأعلم لعله تيقن أنه لم يبق أحد بعده سيحدث بهذا الحديث غيره. هذا هكذا قال الحافظ ابن حجر، قال لك لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة، كان آخر واحد إيه من أهل البصرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ماتوا، فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة أو كان عاما، وكان تحديثه بذلك في آخر عمره لأنه لم يبقى بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النادر ممن لم يكن هذا المتن في مرويه وقيل غير ذلك. المهم إما أن نحمل الكلام على ظاهره، وهو فعلا إن سيدنا أنس كان متأكد إن هو آخر واحد من الصحابة يحدث بهذا الحديث، أو أنه على سبيل الإيه؟ المبالغة لتشويق السامعين. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قال لهم أول حاجة إيه؟ قال لهم من الخمس علامات أن يقل العلم الشرعي. وطبعا إحنا اتكلمنا عن الكلام ده، مش هنعيد، إحنا قلنا في المحاضرات 94 95 96 وإحنا شايفين قدام عينينا العلم الشرعي بيقل. شوف أيام زمان، حتى قريب خالص من زمان الزمان، من كم سنة كده كنت تلاقي بلدك اللي انت فيه خمس ست سبع مساجد شغالين وفيهم دروس. السبت تلاقي في المسجد الفلاني، الأحد تلاقي في المسجد الفلاني، الاثنين تلاقي في المسجد الفلاني، التلات تلاقي في المسجد الفلاني، جاي لك مشايخ من كل محافظات الجمهورية، والناس يذهبون هنا وهناك، وتلاقي الناس كتير، ولذلك الخير كان كتير والشر كان قليل. لكن دلوقتي وريني كم درس شرعي، كم درس في قريتك أو في قرية غيرك. ثم إذا كان هناك درس، أين المقبلون على العلم؟ فين إقبال الناس على العلم؟ أنت تلاقي دلوقتي الناس بتحشد حشد رهيب للكرة وللمباريات. طب في محاضرة، محاضرة إيه عم الحاج؟ درس إيه؟ علم إيه؟ فقل صدق رسول الله. اسمع عشان إيمانك يزيد، لأن أنت في الزمن ده إن ما كنتش هتبقى على علم هتكفر بالله، والله هتشك في دينك، والله ستكسر الردة، وسيكسر الخروج من الملة بسبب الجهل بدين الله عز وجل. أنت ما كانش عندك علم هتشك في دينك، أنت ما بتسمعش قال الله ولا قال الرسول خالص، هتشك في دينك. إنما أنت قاعد تسمعه، كل ما أخبر به النبي يقع على وفق ما أخبر به رسول الله. فإيمانك بيزيد ولا بيقل؟ إيمانك بيزيد. أنت بتقول صدق رسول الله، الرسول بيوصفه اللي احنا فيه معجزات، ايه معجزات للنبي، فده يثبتك. انما بتوع الكورة بتوع الافلام وبتوع الرأس وبتوع الممثلين والممثلات دول هيثبتوا على الحق ازاي؟ هيعرفوا دينهم ازاي؟ لا ده دول لما الدجال يطلع على طول ورا الدجال، لان الدجال هيبقى معاه خوارق للعادات. ايام الدجال هيبقى فيه مجاعات وربنا هيديله خوارق للعادات، فاللي هيمشي ورا الدجال هيأكله وشربه. فاغلب الناس هتمشي ورا ايه؟ ورا الدجال، لانه هيأكلهم وهيشربهم. انما لن يفلح الا من كان على علم من الله ورسوله، بس كده. لو هيموت من الجوع، قالك ويظهر الجهل ويظهر الزنا. طبعا انتوا عارفين بقى الزنا اللهم استرنا في الدنيا والآخرة انتشر وبينتشر وهينتشر، واللقاء اللي جاي معايا لكم ان شاء الله ثلاث احاديث هتسمعوا فيهم العجب على اللي جاي. نسبة الزنا دلوقتي انتشرت عن 10 سنين وبقت اكتر من 20 سنة فات ومن 30 سنة فات ومن 50 سنة فات، كل مدى الزنا بينتشر. هقول لكم بقى في الاحاديث اللي جاي ان الزنا سيكون في الشوارع عيانا بيانا امام الناس كما اخبر النبي محمد. انت اننا ماشيين في الطريق اللي احنا فيه ده كرة وترفيهات ورأس وتحويل لدين الناس وتغيير لملة الأمة.